أما إذا كان يعني وجنبوه السواد، هذه هي لفظة يعني مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أم إدراج من الراوي؟ على كل حال المسألة سهلة، الحين في نحن في شيء أعظم منها وهو الحلق، حلق اللحية، وهذا أعظم ما يكون، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز حلق اللحية. ما أدري منه صاحب السؤال، يعني حكم الكفارة باليمين، منه صاحب السؤال هذا؟ لأنه سؤاله غير واضح، كلامه غير واضح. ها؟ الخلف يقول فقلت آمين، فقلت سمع الله لمن حمده، ما هو واضح. أين أنت اللي جبته؟ من صاحب السؤالات؟ أوه ما شاء الله، أنت صاحب الأسئلة كلها. تعال، هذا أسلوبك، تعال اقرأ. أنت ودك تزوج؟ أي هذا اللي دافعك لهذا؟ بارك الله فيك، أكرمك الله. نعم نعم أحمد، نعم. إيش هذا السؤال؟ إيه وش تبغى؟ حكم الحلف باليمين. الحلف باليمين؟ جاءت تحلف باليمين وأنت كاذب؟ أنا حلف باليمين صادق أنا. إيه لكن ما وفيت. ما وفيت. إيه أو حنثت بيمينك. إيه فأنت تطعم 10 مساكين. مو ب 60 مسكين. 10 مساكين. تطعمه وتكسوه. أو صيام ثلاثة أيام. إيه لكن إذا ما وجدت أن تطعم 10 مساكين ولا أن تكسوهم، تصوم ثلاثة أيام. إيه. ما تجد تطعم 10 مساكين. خلاص ما دام تقدر أطعم 10 مساكين. إيه نعم. أيوة. وصليت في المسجد، وش يعني رؤية؟ صليت في مسجد؟ اي عن سوق الغنم. اي نعم. اي اثنين، واحد دقنه اسود تقول والثاني دقنه ابيض. دقنه ابيض نعم. اي وقلت امين ما حدرت. اي وقلت انا الحمد لله ما حدرت. اي عندما سند عن يمين يساري بمجد احد بالمسجد. اي بالمسجد. ايش تفسير هذا الرؤية؟ هذا حلم ولا علم؟ لا حلم، علم واحد. قل استغفر الله، قل استغفر الله. خلاص إن شاء الله ما هو بالله خير. هذا خير إن شاء الله. هذا خير إن شاء الله. هيا الله يوفقك. الله المستعان. آمين. وهذا برضو منك. هذا بعد قرض من البنك، هذا خطك. إيه وش تبي بعد؟ البنك العربي. نعم وش عارفين؟ قرض ما أدري يعني. قرض بفائدة؟ نعم. إيه نعم. يأخذون عليك فائدة؟ نعم. ما يجوز هذا ربا. بطل المعاملة، كنسل. خلاص استلمت المبلغ. استلمت المبلغ. استلمت فلوس خلاص. إيه خلاص قيدوك. قيدوك. إيه لا تسويها مرة ثانية. ما تسوي مرة ثانية؟ إيه. أتوب لله. الحمد لله. نعم. سامح إن شاء الله. لا ما هي بحلال، بس عاد استغفر ربك. الله المستعان. الله يوفقنا وياك. نعم. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ينكر يعني مسؤولية، ما يتحمل مسؤولية عمل موجود الآن، يسقط اللي يسمونه الإسقاط، يفعل الفعل ويسقطه على غيره، على قدر الله، على مشيئة الله. أي نعم، يحتج بقدر الله على المعصية، فهذا جبري. اي نعم، لا يحتج بالقدر على المعصية، ولكن يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة. لكن اي شخص تراه يحتج بقدر الله على المعصية فهذا جبري. اي نعم، تقول له يلا قم للصلاة، يقول ان شاء الله، يعني اذا ما اجبر ويلغي فعله، يلغي مسؤوليته. اي هذا جبري. نعم موجودين كثرة. نعم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس هذا في توكلت على الله ثم عليك أسمع الآن كثيرا. طيب لو توكلت على الله هي ثم عليك، هذا ما يجوز. لو ثاني واحد برضه أسمع كثيرا. إيه. لو ما عملت كذا كان حصل كذا، ولو ما هذه لو تفتح باب الشيطان، تفتح عمل الشيطان.